حريص علينا خير رؤوف حريص علينا وجهنا الصراط الأقوم وجهنا الصراط الأقوم بسم الله عمرت ليلتنا زينا بمدح الهادي بسم الله عمرت ليلتنا زينا بمدح الهادي عطرنا بذكر حفلتنا طاب المدح وشدو الشادي عطرنا بذكر حفلتنا طاب المدح وشدو الشادي طاب المدح وشدو الشادي وشدوي الشادي بهداه على الكل علينا بهداه على الكل علينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بهداه على الكل علينا بهداه على الكل علينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مدح بيرضي الباري تعالى مدح بيرضي الباري تعالى من أجله ربي يعطينا بسم الله ما شاء الله بسم الله عمرت ليلتنا بسم الله عمرت ليلتنا